ينظر الإنسان بحال أن يستمع إلى هذه الأشياء. وأما مشاهدة الفيديو كليب هذا لا أعرفه، ولكن إذا كان هذا الذي ذكر السائل هو من جنس الأفلام القليعة أو الأفلام التي تؤثر على سلوكيات الناس أو عقائدهم فإنه لا يجوز مشاهدته. وأما إذا كان أفلام علمية تعلم الناس أشياء تتعلق بالطب أو بعلوم الطبيعة ونحوها فهذا لا بأس به ما لم يكن مشتملا على صور محرمة ونحو ذلك. هذا الفيديو كليب الأخ يقول إنه عبارة عن لقطات أغاني مصورة تشتمل على النساء، هذا النوع لا يجوز مشاهدته. يقول ما حكم كشف المرأة وجهها؟ هل هو عورة؟ ما الدليل على ذلك رغم أن في خلاف؟ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لما نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نساء الصحابة وأمهات المؤمنين غطينا وجوههم، وهن نساء عربيات يفهمن القرآن أكثر مما يفهمه أهل هذا الزمان. ولهذا تقول عائشة أم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروقهن فسقطنا وخرجنا متدفعات كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب معروف أنه أسود ولا لا؟ أسود. كان رأس المرأة أسود كأنه غراب ما يعرف قدام من وراء. وخرجنا للصلاة ما انتظرنا حتى أنهن يفصلن ولا يشترون قماش خاص ولا غيره، على طول في الحال تطبيق عملي. وقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فذكر زينته، زينة ظاهرة لا حرج على المرأة في ظهورها لأن المرأة لا تستطيع إخفاء. ومثل العلماء لهذا بيقول البدانة، المرأة الطويلة ما نقول تمشي على ركبها أو البدينة تضغط نفسها، لكن الذي يمكن إخفاءه لا بد أن تخفيه. ولهذا قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرن منها، فالذي يظهر ولا يمكن إخفاءه لا لوم على المرأة، أما الذي يمكن إخفاءه فلا بد أن تخفيه. وذكر في آخر الآية زينة ثالثة وهي صورة الحلي الذي يكون في القدم. حرم على المرأة أن تخبط برجلها على الأرض بعدين يسمع صوت قرقشة في الحلي اللي يكون في ساقها، وسماه زينة وجعل إخراج هذا الصوت محرم. فنسأل بعض الناس يتردد في تفسير الزينة بأن زينة وجه، نقول أيها أزين صوت الخلخال ولا الوجه؟ ما رأيك؟ الوجه. والعجيب أن الذين يحرصون على مثل هذه الأشياء ما يكتفون بأن المرأة تكشف وجهها، تطلع شعرها وصدرها وذراعيها وساقيها والباقي مضغوط. فالقضية ليست قضية معرفة الدليل على هذه المسألة، وإنما هي مسألة التغريب وتكسير العفاف الموجود في المرأة المحافظة، يريدونها أن تخرج مزاحمة للرجال تاركة لوظيفتها آخذة عمل غيرها، ويقولون هذا من باب المساواة. سبحان الله، الذي خلف ما يعرف ما خلف، ألا يعلم من خلف؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى فرق بين الرجل والمرأة في كل شيء، ونحن نقول لا، لابد من المساواة. المرأة عواطفها رقيقة والرجل ليس كذلك، وجعل الله من الأحكام لكل منهما ما يناسبه، ومن الوظائف في المجتمع لكل منهما ما يناسبه. فلا نقول للمرأة المسكينة لابد تكون هي عضو في البرلمان، لابد تكون هي وزيرة، لابد تكون هي رئيسة، لابد تكون، وإلا أنتم أعداء للمرأة. إذا نسويتها المرأة تحمل وتربي، تتعامل مع الأطفال، تتهيأ لبعلها، ومشاعرها رقيقة وعاطفها تثور لأدنى الأسباب، ولا تتحمل الصعاب. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعت شريعتنا المرأة شيع جنائز أو أن تزور المقابر، ولم يمنع الرجال. فلا بد أن ينتبه الناس لهذا. وأما من السنة فالأدلة على هذا كثيرة، وأذكر واحد منها لعله يكفي السائل. في حجة الوداع تقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مقيمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. لماذا نعمل في مثل هذه الأمور؟ أن نقول ليس هناك دليل؟ ثم أسأل سؤال، يعني نساء الصحابة، الصحابيات الجليلات وأمهات المؤمنين، يخاف عليهن، ونساء هذا الوقت ما نخاف عليهن؟ أفضل القرون هو قرن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يتهم ذاك القرن وهذا القرن الذي نعيش فيه لا يتهم؟ ثم ننظر للرجال الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل أهل هذا الزمن يبصرون أطهر منهم؟ ودائما القضايا هذه تطرح في الصحافة وغيرها كلها مقصود منها تفتيت هذه القوة في المجتمع المحافظ لتذويبه مثل ما ذاب غيره بشتى أنواع الوسائل. فلينتبه العقلاء لهذا، وليعلموا أنها مكيدة من أعداء الإسلام. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: ما هو حد اللحية وهل يجوز أخذ شيء منها؟ اللحية هي ما ينبت على الفكين والخدين إلى الذقن، من الأذن إلى الأذن، من العظم النافع الموازي لمنتصف الأذن، هذا هو بداية اللحية إلى من حذر بأسفل الذقن. هذا هو اللحي في لغة العرب، ولا يجوز أخذ شيء منها. وورد عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أنه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. هذا ورد عن ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه شيء في هذا. وإن كان بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته على قدر القبضة وليس أزيد من ذلك. يقول: ازداد انتشار الجوالات التي تصدر الموسيقى في كل مكان وتصور ونحو ذلك خاصة في الحرم، فما الحكم؟ هذا من البلايا والمصائب. وأنا قلت مرارا وأكرر هذا تكرارا، لو قيل لنا قبل 15 سنة أن الموسيقى ستعزف داخل الحرم لا صعص الإنسان وقال مستحيل، إلا أن يتغير أهل الأرض ويأتي قوم آخرون. لكن الآن صرنا نسمع كل بين لحظة وأخرى نسمع الموسيقى ونحن ركوع أو سجود أو في طواف، ولا شك أن هذا منكر عظيم وهو ينذر بخطر شديد. والواجب على الإنسان أن يستعمل الجوال على ما وجد من أجله وهو الاتصال وليس الرقص. ومن العيب على الإنسان والعار والشناء والإثم أنه إذا أراد أحد أن يتصل عليه لا بد أن يرقص له، يعني ما ترد على صاحبك إلا بعد أن يحرك مشاعرك بالموسيقى وتطرب حتى أنك تفتح نفسك ترد عليه. لا شك أن هذا نوع من الهزيمة والشعور بالتبعية للغربيين، شعور الإنسان بالنقص وقلة الحياء من الله وضعف الإيمان، هو الذي يجعل بعض الناس يدعون على مثل هذه التصرفات. وإلا فالإنسان المؤمن الحق ينفر عن هذه الأشياء ويعلم أنه يأذن بها ويزداد الإثم إذا كان في بيت من بيوت الله أو كان الإنسان متلبس بعبادة لله، فإن الأمر جدا خطير. والبلاء الثاني والمصيبة الأخرى هي كاميرات الجوال التي صارت مصدر شر وفساد وبلاء، نتج عنه كثير من المصائب في البيوت، فكثير من البيوت تفككت بسبب هذه الكاميرا، خاصة في مناسبات الأفراح والزيارات ونحوها. الإنسان يجد بعد لحظات زوجته في زينتها وقد ركب معها صورة أخرى رجل يداعبها أو يلاعبها، ووقع كثير من القضايا في المحاكم وغيرها بسبب هذه الأعمال الشريرة التي صار أهل الباطل يعبثون بها ويؤذون بها عباد الله المؤمنين. ولكن العقلاء يجب أن يتعاملوا مع هذه الأشياء بما يرضي الله ويبتعدوا عن هذه الأشياء ويتقوا الله. والجوال وجد للاتصال عند الحاجة، وإذا أراد الإنسان أن يدخل بيتا من بيوت الله يغلق الجوال أو يتركه في سيارته أو لا يأتي به من مجلس. وأما أن يأتي به كما تسمعون الآن فإنه سيكون الاتصال 999 بالألف كلها قابلة للتأجيل، واحد بالألف قد يكون محتاج إلى أن يتصل. لكن هذا ينبغي أن يتأدب بأداب الاتصال فيجعله على الصامت ونحو ذلك. يقول كان إنسان يقود سيارته وانقلبت السيارة وتوفيت بنته وبنت خالتها، فما الكفارة؟ الكفارة عن كل واحدة عتق رقبة، فإن لم يستطع أي فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد، يعني يعتق رقبتين أو يصوم 4 أشهر شهرين ثم شهرين. يقول عندي قطعة أرض، فهل يحق لي أن أقسمها بين ابنتي وليس لدي ذرية غيرها سوى أمهم؟ هنا عميقة، يجوز أنك تعطيها بناتك وتملكها إياهم في الدنيا ما دام سويت بين أولادك فلا بأس، تقسمها بينهما بالتساوي لا بأس. يقول علمنا أن الصلاة في الحرم 100,000، فهل الأعمال الأخرى الصالحة مضاعفة بهذا؟ الله أعلم. ورد النص على أن الصلاة 100,000، وأما بقية الأعمال الأخرى الصالحة فلم يرد فيها نص واضح، لكن الأعمال الصالحة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في بيته. يقول هل المعصية تضاعف؟ لمراعبة الحسنات نقول لا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكنها في الحرم تعظم، السيئة تكبر تتعاظم ولا تتعدى، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. إذا كان الإنسان في غير مكة هم بمعصية ولم يعملها لا تكتب عليه، وإذا هم بعمل معصية في مكة فإنها تكتب عليه ولو لم يعملها، وهو متوعد بالعذاب الأليم. فمجرد الهم بالمعصية في الحرم يعتبر جريمة ولو لم يعملها. يقول بما تنصحون من ابتلي بالنظر إلى المحرمات؟ ننصحه بالزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، فإنه أغض للبصر وأحسن للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. الأمر الثاني يبتعد عن أماكن النساء، لا يكون في عمل تخشاه النساء، ولا يكون في مكان تمر من حوله النساء، فالإنسان يبتعد عن الشبهات. يقول ما هي حب الأعمال إلى الله؟ حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قد الإنسان إذا أكثر، إذا صار يستمر على عبادة من النوافل كركعة الضحى مثلا أو الطواف أو الوتر أو الرواتب، إذا دوم عليها الإنسان فإنها حب إلى الله من أن يعملها الإنسان في يوم ويكثر منها ثم يتركها بقية وقت. يعني لو أن إنسانا جاء للحرم وطاف 10 مرات 10 أطوفة يعني 70 شهر ثم ترك هذا الشهر الشهر، أيها أفضل؟ وإنسان كل يوم يجي ويطوف 7 أشواط الذي يطوف 7 أشواط، أو إنسان مثلا يصلي سنة الضحى ركعتين في كل يوم صلى، وإنسان آخر يوم من الأيام صلى الضحى 10 ركعات وبقية الأيام ما صلى، فالأدوم من الأعمال هو أفضلها، هذا بالنسبة للنوافل. وأما بالنسبة للفرائض فكما حدد الله تعالى الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أمور واجبة لا بد أن يأتي بها الإنسان. يقول مجموعة من التائبين من المعاصي يطلبون توجيه نصيحة لهم لكي يثبتوا على الحق والدين. أولا نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. والأمر الثاني هو أن يحمد الإنسان ربه على أن هداه للحق وعرفه إياه قبل أن تخترمه المنية، لأن كثيرا من الناس تأتيهم آجالهم وهم على حال سيئة فيختم لهم بخاتمة السوء، فنعوذ بالله من خاتمة السوء. والأمر الثالث هو أن الإنسان عليه أن يتحسر ويبكي على ما مضى من عمره الذي قصر فيه، لأن كل إنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، فليعد الإنسان للسؤال جوابا. ولكن مع هذا الحسنات يذهبن السيئات ما دام الإنسان على قيد الحياة. والله تبارك وتعالى يصف عباد الرحمن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي من يدعو غير الله أو يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي في العذاب مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا تاب وآمن وعمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا من البشارات لهؤلاء الذين وفقهم الله للتوبة وأسبغ عليهم نعمة الاستقامة. فعليهم أن يكثروا من الأعمال الصالحة، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيكثر الإنسان من عمل الصالحات من صلاة وزكاة وصيام ودعاء وحسن مناجاة لله وإكثار من ذكر الله وقراءة للقرآن وسائر أوجه البر، فإن الحسنات يذهبن السيئات. يقول أنا ملتزم لله الحمد، لكن لي أبناء فيه بعض المشاكل، وهي هم يحافظون على الصلاة لكن وجود جهاز الكمبيوتر وما يحملهم برامج وأنا لا أحسن التعامل معه. هذه البرامج تابعها، كن معهم وانظر إلى ماذا ينظرون إليه. إذا كانت البرامج طيبة فلا بأس، لأن يعني الكمبيوتر فيه برامج طيبة تعليمية وربما استعملوه في طلب العلم. كثير من الكتب الآن بل آلاف الكتب ممكن استفادة منها عن طريق هذا الكمبيوتر. فآلاف المجلدات تودع في هذا الجهاز ويقرأ الإنسان منها أمهات الكتب في الحديث والتفسير والفقه والعقائد وغيره. فكن موجها لهم، هم يعرفون يشغلون ويطفون، لكن أنت تكون تتابع معهم ماذا يشتغلون. يقول خروجهم مع أصدقائهم لمشاهدة القنوات والنزهة على البحر وخلافه، هذا ينبغي أن تعرف أصدقائهم، هل هم من العقلاء، هل هم من المعجبين، هل هم من الصحبة الطيبة، أم أنهم منهم خطر. فإذا كان أصحابهم مأمونون فلا بأس أن تأذن لهم، أما إذا كنت لا تعرف من يصاحبون فلا تأذن لهم، ومنعهم من أن يصاحبوا أو يذهبوا مع أناس ربما يؤثرون عليهم ويشوهون أفكارهم. يقول يذهبون لمناسبات الأقارب والأصدقاء وما فيها من المنكرات، اذهب معهم ولا أنكروا المنكرات إذا كنتم تستطيعون، وإذا كنتم لا تستطيعون إنكار المنكرات فلا تجلسوا فيها وغادروا المكان. يقول اني عملت معهم كثير من التوجيهات والاقارب يقولون خذهم رويدا رويدا ولا تكون متشددا. نعم يجب ان يكون انسان حكيم، وليس من الحكمة انك توخي لهم الامر حتى انهم يفلتوا من يدك، وليس من الحكمة ان تكون صلبا فتكسر. لا تكون صلبا فتكسر ولا لينا فتعسر، انما يجب ان يكون انسان يتعامل معهم بالتشجيع والبيان والمفاهمة وبيان الحق لهم وتحذيرهم من ما فيه شر عليهم. وليس في القوة والعنف هي التي توصل للمطلوب، ولكنها أحيانا يحتاج إليها في بعض المواقف إذا رأى الإنسان أنه لا يجدي إلا هي. يقول عند ولادة المرأة في اليوم السابع منشغل بماء وورق شجر النسيم لعمل بخور وكلام ما أعرفه. يقول هذا كل أسبوع حتى تطهر من الدم. هذا الكلام لا ليس من الأعمال التي تشرع ولا وهي من أعمال قد تكون من أعمال الخرافيين. يقول يسمى المولود باسمه بعد الأذان في أذنه ويوضع الصوت يرفع الصوت يقول سماك الله الاسم المختار ثم يضرب اليد النجر الهاون يحدث صوت بمناسبة إطلاق الاسم والنساء ترفع الصوت والزغاريد. كل هذا من أعمال الخرافات. الإنسان أول ما يولد يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. هذا هو السنة أول ما يولد وليس في اليوم السابع. ويسن عن يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويماط عنه الأذى يطلق شعر رأسه إن كان ذكرا. هذا هو السنة. وأما ما ذكره من ضرب النجر وما شابه ذلك فهذا كلها الأعمال التي ليس لها أصل. يقول كلام آخر أيضا توضع المجمرة ويأتي بالمولود ويمر بحركة دائرية سبع مرات مع قوله عين الله تحميك من كل إنسان يؤذيك. هذا أيضا ليس له أصل وإنما مشروع هو أن الإنسان يورد على نفسه ويورد على عياله ويرقيهم بالرقية الشرعية في سورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة في الصباح والمساء. هذا هو العمل المشروع للإنسان. وهذه الطقوس التي ذكرها السائل كلها ليست من الإسلام في شيء. قال أنا مسافر دخلت مكة والإمام يصلي صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب فماذا أعمل؟ صلي العشاء مع الإمام قبل أن يصلي المغرب أم لا؟ نقول لا تصلي المغرب أولا أو تدخل مع الإمام بنية المغرب فإذا قام الإمام للرابعة تجلس وتسلم لنفسك أو تجلس وتنتظر حتى يجلس الإمام وتسلم معه لكن لا تأتي برابعة لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات فلا تصلي العشاء قبل المغرب. فإن صليت العشاء قبل المغرب فيلزمك أن تصلي المغرب ثم تصلي بعدها العشاء الثاني. يقول ما هو علاج الحب الذي يحب المرأة يخطبها من أهلها وتزوجها إن كان كفا لا يزوجون إن كان غير كفا عليه أن يصلح حاله. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.